تسميتنا لها ديانات. كيف؟ قبل الناس على الله. نعم نعم. تسميتنا لها ديانات. ويعني بمعنى الشرائع. إن الدين عند الله لسنا هكذا مقصود يعني. أنت تذكر معي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهل تفهم أن الإسلام الذي جاء به الأنبياء كلهم هو الدين أم لا؟ نعم. فإذا الإسلام ليس هو إسلامنا فقط، بل وإسلام الذين كانوا من قبلنا أيضا. فإذا كان الدين الإسلام الآن فهو كذلك في قديم الزمان، فهي أيضا أديان وكلها يجمعها الإسلام. أديان يعني بمعنى شرائع. يعني شو معنى إن الدين عند الله الإسلام؟ يعني بمعنى الاعتقاد يعني هذا المعنى نفسه اللي عندنا الآن هو في ذاك الزمان. ومن يطغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. ولما نقول ديانات ليس المعنى أن ديانات كلها من عند الله. يدينون أيضا الشرك كان دين الجاهلية. هل الإشكال في الجمع يا أخي ولا في الإفراد؟ يقصد أن الديانات كأنه يفهم الديانة أي التشريع. إذن لا يقال عنها ديان لأنها ليس فيها شرع صحيح، وهكذا فهم. ما هو؟ أديان تجمع الدين الصحيح وغير الصحيح. دين حقائق غير سماوي، دين وضعي. بعدين الدين يجمع تشريع وغير تشريع في عقائد، في منها